وبسم الله الرحيم الرحمن رب العالم الخالق للأكوان صلاة وسلام على النبي العدنان صلاة وسلام على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام تحي البنان بدأت ببسم الله والحمد أولا صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الغادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا وبعد أيها الإخوة الإسلام باب محمد خير الصحابة وخير من تلسع في ثيابه وخير من نسعى فوق التراب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رقاه وعلاه وعلمه وتغرقه وتغرره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه الى حضرته المدية وأدناه واعطاه حتى ارضاه فقال له وله سيعطيك ربك فترضى صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله ايها السادة كل شيء في الدنيا له حل ولكن حلاوة القرآن ليس لها حل والان عيش الحي الحديث وصير ايات بينات يتلوها علينا ذلك العلق القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بريطرنا مركز الزغاريق محافظة الشرقية فليتفضل فضيلته عليك السيد

لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. أي والله ولو

ضيفت عليك ضيفت عليك يا عم الحاج ممدوح. ربنا يحفظك ويرفع عنك الله يستر وما طلع على النبي. إن نادى ربه نداء خفيا. الله أكبر. الله يفتح عليك يا مولاي. اللهم صل على النبي. يا مولانا الله اكبر. الله شاكر. هات ميه يابا، هات ادي البطل وهات يابا. يا زكريا عليها بات قال ربي أن اللهم الله الله الله الله وضعوا نعم يا سيدنا نعم.

النبي. وانا يفتح عليك يا شيخ ممدوح. ربنا يبارك فيك. نعم. فأشارت إليه. فأشارت إليه. صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالريف رجنا مركز زغازيق محافظة الصوفية. كما تتقدم أسرة الفقيدة الراحلة بالشكر إلى كل من وعداهم في هذا العداء، وإلى السيد الأستاذ لطفي شحاتة، وإلى السيد الأستاذ علي الداوي، وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العداء فردا فردا. شكر الله سعيكم جميعا، وبذلك عبر أسير موجات الحاج عزة الحلالي وكل من أتى ليؤدي واجب العزاء شكر الله سعيا، وبذلك عبر أسير موجات العدل المحلية إدارة الحاج محمد الخوري والمقيم بالعوزجة مركزه هي في محافظة الشرقية، كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى وقصر الضيافة الذي قُبل وجُمل بمعرفة الحاج فتح البيلي وولد إبراهيم والمقيم بشارع نعيم في مدينة الزقازيق، وقبل جسد الغربائية واللؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة توزيع الحفلات الكبرى تحت إدارة الحاج بلبل أبو إسماعيل وأولاده والمقيم بشارع الأمام في مدينة الزقازيق. وشكر الله سعيكم جميعا.